بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد فنكمل على بركة الله تعالى شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي في علم المنطق. وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله: وهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. وقمنا بشرح هذا التعريف الرسمي وقلنا هذا ليس حدا إنما هو رسم، لأنه تعريف باعتبار الغاية أو باعتبار الأثر الثمرة، والأثر والغاية والثمر هذا أثر من آثار الماهية وليس نفس الماهية. ثم عرفنا بعد ذلك الفكر وتحدثنا فيه تفصيلا. اليوم إن شاء الله سنشرح قوله وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية. إذن قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وموضوعه أي المنطق المعلومات التصورية والتصديقية. طبعا هذا بعد أن شرحنا معنى التصور والتصديق. وقال بعد ذلك: وفائدته الاحتراز عن الخطأ في الفكر. إذن نلاحظ أنه أتى بشيء من مقدمة العلم، لأنه عند المتقدمين مقدمة العلم تكون في ثلاثة أمور: أولها تعريف هذا العلم، طبعا يكون التعريف بالرسم، يكون التعريف ماذا؟ بالرسم. و التصديق بموضوعية الموضوع، أي الحكم بأن موضوع هذا العلم هو كذا، وماذا أيضا؟ والتصديق بفائدة هذا الموضوع. قالوا هذه ثلاثة إما أن يتوقف عليها أصل الشروع أو كمال الشروع، ولكن المتأخرين أضافوا لهذه الثلاثة مبادئ أخرى أوصلوها لعشر، وهي التي نظمها العلامة الصبابي في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم ثمر، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشرع. طيب وجه توقف الشروع في العلم على تعريف العلم أو التصديق بموضوعية الموضوع، هذا إن شاء الله نفصله في كتاب أعلى وهو شرح الخبيصي. في شرح الخبيصي المسائل واضحة جدا، وجه توقف ذكر هذه المسائل على الشروع في العلم، إما على أصل الشروع أو على كمال الشروع. فهنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اقتصر على هذه الثلاثة، وهو منهج المتقدمين. طيب قال وموضوعه، إذن هنا لابد أن نفرق بين مفهوم الموضوع وبين تصور موضوع العلم وبين التصديق بموضوعية الموضوع. الذي يتوقف عليه الشروع في العلم هو ماذا؟ التصديق بموضوعية الموضوع. ما معنى التصديق بموضوعية الموضوع؟ أي الحكم بأن مثلا موضوع علم المنطق المعلوم التصوري والتصديق، الحكم بأن موضوع علم الصرف الكلمة، الحكم بأن موضوع علم النحو الكلمة والكلام وهكذا، الحكم بأن موضوع علم الفقه فعل المكلف. إذن هذا الذي يتوقف عليه الشروع في هذا العلم أو كمال الشروع. قالوا لأن بالتصديق بموضوعية الموضوع يزداد تميز هذا العلم عند الشارع في هذا العلم، لأن أصل التميز واقع بالتعريف. عندما عرفت لك مثلا علم المنطق، طبعا سيكون تعريف بالرسم، عندما عرفت لك علم المنطق ما الذي سيحصل؟ قد تميز بوجه ما علم المنطق عن غيره من العلوم، فهذا أصل التميز واقع بغير التصديق بموضوعية الموضوع. ولكن حتى يزداد التميز في نفس الشارع يجب عليك أن تحكم بأن موضوع هذا العلم هو كذا أو كذا. طيب لماذا؟ لأنه إذا حكمت بأن مثلا موضوع هذا العلم هو كذا يصير عندك تصور إجمالي، بحيث أنك تستطيع بالتصديق بموضوعية الموضوع، تستطيع أن تحكم بأن هذه المسألة من هذا العلم أو لا. إذا حكمت بأن موضوع هذا العلم كذا، يصير عندك تقف إجمالا على هذا العلم بحيث تستطيع أن تميز هذه المسألة من هذه العلم أو لا. لأنه أحيانا طبعا نتحدث العلم بمعنى المسائل، العلم بمعنى المسائل لا الإدراك ولا الملك، لأن ربما في بعض أو في كثير من الكتب خاصة عند المتأخرين تجد مسائل من الصرف، مسائل من النحو، مسائل من المنطق، مسائل في الفقه، وقد يكون الكتاب كتاب حديث، كتاب مصطلح أو كتاب منطق أو كذا، لكن تجد مسائل من غير هذا الفن. طبعا ذكرها ليس عبثا، إنما لتعلق بتوضيح جزئية، ولكن كيف أعرف أن هذه المسألة هل هي من هذا العلم أم لا؟ بالتصديق بموضوعية الموضوع. لماذا؟ لأن العلم وهو المقصود هنا بمعنى المسائل، أن العلم يطلق ويراد به الإدراك أو هو التصديق في حق الأمر، التصديق، التصديق المتعلق بالمسائل. وقد يطلق العلم ويراد به ماذا؟ الملكة الحاصلة من مزاولة تلك المسائل، كما أقول علم الفقه عند الإمام مالك هذا ماذا؟ صار ملكة. والمعنى الثالث المقصود به المسائل، فلذلك نقول حقيقة كل علم هي مسائله، أي العلم بالمعنى الثالث، وهذا المراد هنا. إذن ما موضوع علم المنطق؟ أي ما موضوع مسائل هذا العلم، هذا الفن. طيب، إذن قلنا العلم هو عبارة عن مجموعة من المسائل، والمسائل تكون قضايا حملية، يعني فيها كل مسألة عبارة عن موضوع محمول، موضوع محمول، موضوع محمول، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، الحال منصوب إلى آخره. طيب، لكن يجب هذه المواضيع الجزئية لكل مسألة لابد أن يكون لها ارتباط بموضوع العلم، وإلا فليست من هذا العلم. إذن طالما كل مسألة مسائل العلم إلا وترجع لموضوع العلم بأن تكون سيأتي معنا عينه أو موضوعه أو نوعه أو عرضه الذاتي أو أحد أنواع عرض ذاتي، إذن لابد أن يكون موضوع المسألة مرتبط بموضوع العلم. فإذا حصل هذا، يعني إذا أنا حكمت بأن موضوع هذا العلم كذا، وكل مسألة كل موضوع لمسألة جزئية إلا وله ارتباط بموضوع العلم، إذن أنا ماذا؟ أستطيع أن أحدد هذه المسألة هل هي من هذا العلم أم لا؟ قد يقال أيضا ربما هذا يحصل بالثمرة، التصديق بفائدة علم المنطق، قد يقال، ولكن نقول نعم قد تستطيع، يعني مثلا أقول لك أنا علم المنطق آلة قانونية تعصي مراعاتها ذهنا عن الخطأ في الفكر، إذن ما غاية علم المنطق؟ ما ثمرته؟ الاحتراز عن الخطأ في الفكر. إذن أقول كل مسألة لها تعلق الاحتراز عن الخطأ في الفكر فهي من علم المنطق، هذا يمكن أن يقال، ولكن كيف نجيب؟ نقول نعم التصديق بثمرة هذا العلم أستطيع أن أحدد به هذه المسألة من هذا العلم، ولكن لا أستطيع أن أحدد هل هذه المسألة خارجة أو لا. أستطيع أن أحدد أنها داخلة، ولكن لا أستطيع أن أحدد أن هذه خارجة. تحديد الداخل والخارج بالتمام لا يكون إلا بالتصديق بموضوعية الموضوع، لأنه قلنا كل مسألة إلا ولها ارتباط، كل موضوع مسألة جزئية إلا ولها ارتباط بموضوع العلم. طيب، إن كان لها ارتباط فهي منه، وإن لم يكن لها ارتباط فهي ليست من هذا العلم. وهذه مسألة مهمة جدا، أنه أحيانا يأتي شخص في مسألة تذكر في كتب الكلام ويناقشها ويظن أنه قد أتى على هذا العلم أو يشكك في هذا العلم، وهو لا يدري أن هذه المسألة ليست من هذا العلم أصلا. كيف يعلم ذلك؟ بالتصديق بموضوعية الموضوع. واضح أم لا؟ طيب، فلذلك قالوا أنه طالما قلنا أن العلم مجموعة من المسائل وهذه حقيقة العلم، فالمسائل متكثرة، متكثرة جدا، بل مثلا علم الفقه، نلاحظ أن مسائله ماذا؟ تتجدد بمر الزمان. يعني هناك مسائل فقهية تطرح اليوم لم تكن على زمن شيخ طه بن عاشور، فضلا عن تكون في زمن ابن الحاجب أو خليل أو ابن القاسم أو الإمام مالك أو حتى الصحابة. يعني إذا لم تكن في زمن ابن عاشور قطعا لن تكون في تلك الأزمان. فإذا هناك علم الفقه، هذا علم مسائله تتجدد، يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من هجور، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز، لأن مسائل الفقه متجددة، لأن كل فعل من أفعال المكلفين إلا ويتعلق به حكم شرعي، علمه من علمه وجهله من جهله. وطالما الإنسان يعيش قطعا ستحدث أفعال ويطلب حكمها، هذه الأفعال قد تكون مما سبق يشبهها، وقد تكون أشياء لم تحدث سابقا. طيب، إذن المسائل كثيرة ومنتشرة، إذن لابد من ضابط يجمعها. بهذا الضابط، بهذه جهة الوحدة، نسميها جهة الوحدة، بجهة الوحدة أستطيع أن أصنف هذا علم كذا وهذا علم كذا وهذا علم كذا، لأنه بدون جهة هذه الوحدة، لأنه الكثرة، هل يمكن أن الإنسان أن يشرع في كثرة بدون أن يعلم جهة واحدة؟ أنه قالوا كل علم عبارة عن كثرة، فلا بد من جهة وحدة ذاتية وجهة وحدة عرضية. جهة الوحدة الذاتية هي تصديق بموضوعية الموضوع أو الموضوع، وجهة الوحدة العرضية هي ماذا؟ الغاية والثمرة. مفهوم؟ لأنه لاحظ، كل مسائل علم المنطق لها جهة وحدة عرضية، وهي ماذا؟ أنها تعصم الذهن عن خطأ الفكر، يعني هي ليست من ماهيتها إنما هي أثر، هذه تسمى جهة وحدة عرضية. ولها جهة وحدة ذاتية، أن موضوعها كل هذه المسائل ترجع إلى المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي. واضح؟ طيب، من لم يفهم؟ طيب، جرت العادة بأن عند الحديث عن موضوع المنطق بالخصوص أن يذكر تعريف موضوع العلم. ما هو موضوع العلم؟ ما موضوع العلم؟ يعني عندما أقول لك أن موضوع علم المنطق كذا كذا كذا، طيب ما معنى موضوع العلم؟ فذكر مفهوم تعريف، ذكر مفهوم الموضوع العلم في كتب المنطق هذا ليست مسألة منطقية، واضح؟ ولكن جرت العادة، لأنه نحن قلنا مقدمة العلم هي التصديق بموضوعية الموضوع، والتصديق هذا حكم، والحكم على شيء فرع عن، فلابد أن أتصور ما هو الموضوع. لذلك ننتبه، تصور الموضوع ليس من مقدمة العلم، ليس من مقدمة العلم، إنما الحكم، التصديق بموضوعية الموضوع، الحكم بأن موضوع هذا العلم هو كذا، هذا هو مقدمة، يعني من مقدمة العلم. طيب، قال وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية. إذن قد يقال في الكتب العالية في علم الكلام في تحديد موضوع العقيدة أو موضوع علم الكلام، ستجد في شرح المواقف والمقاصد وكثير من الكتب يقول أنه والتحقيق أنه موضوعه هو المعلوم، موضوعه هو المعلوم. وأيضا لأنه نحن عندما نقول موضوع المنطق المعلوم التصوري والتصديقي، ما الذي يجمع المعلوم التصوري والتصديقي؟ المعلوم، المعلوم. طيب، هنا هل سيختلط علم المنطقي بعلم الكلام؟ هل المنطق هو علم الكلام؟ قطعا لا. إذن لابد من جهة قيد يفترق به علم المنطق عن علم الكلام، واضح؟ إذن نقول موضوع علم المنطق المعلوم أو المعلوم تصور تصديق، من حيث؟ لابد من هذه الحيثية، من حيث يوصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي، لابد من هذا القيد. لكن عندما أتحدث عن موضوع علم الكلام أقول موضوع علم الكلام المعلوم من حيث تثبت به العقائد الدينية إثباتا قريبا أو بعيدا، يعني له مدخل في إثبات العقائد الدينية. فعندما أذكر هذا يدخل فيه الممكن، يدخل فيه يعني مفهوم الواجب لله سبحانه وتعالى وكذا. فلذلك ربما نجد في شرح الجوهر وهو ما قاله الشيخ البجوري نقلا عن الأمير وذكره الشيخ المرغني, يعني هو ما ذكره المرغني نقلا عن البجوري والبجوري نقلا عن الأمير, أنه معلوم ما موضوع علم الكلام الله والرسل والممكن من حيث كلها من حيث. طيب ما الذي يجمع هذه الثلاثة؟ المعلوم, واضح؟ لأنه تعدد الموضوع فيه بحث عند المحققين أن يكون الموضوع متعددا, فالأصل أن يكون موضوع العلم واحدا. طيب إذن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والتصديقي من حيث يوصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. طيب الآن ما وجه الارتباط بين موضوعات المسائل وموضوع العلم؟ قلنا لابد من ارتباط. هذا الارتباط يكون إما بأن يجعل عين الموضوع هو عين موضوع المسألة, الكلمة اسم وفعل وحرف, هذه مسألة. ما موضوع علم النحو؟ الكلمة. إذن جعلنا هنا عين موضوع العلم عين موضوع المسألة. لذلك هناك في حاشية الشيخ العطار هناك خطأ, ليس خطأ من الشيخ العطار, خطأ من الطبع. أين تجدها؟ قال كذا في شرح المطالب, قال الدواني, يعني هل رأيتم قوله وموضوعه؟ طيب السطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثاني عشر, والصواب ما ذكره كذا في شرح المطالع. قال الدواني وجدتم محل؟ قال الدواني وجدتم محل؟ قال الدواني ومعنى البحث في العلم عن أحوال الموضوع وعوارضه هو أن يجعل نوعه موضوع المسألة ويثبت له ما هو عرض ذاتي له كالجسم الطبيعي. كالجسم الطبيعي هذا هو ماذا؟ موضوع هذا العلم, الموضوع الطبيعية هو الجسم, جسم الطبيعي. في قولهم لاحظ المسألة كل جسم فله حيز طبيعي, إذا مثل لمسألة وجعل فيها ماذا؟ موضوع المسألة هو عين الموضوع, ولكن هو ماذا قال؟ هو أن يجعل نوعه. والذي يؤكد أنه هذا خطأ, يعني تجد كل الكتب في تمثيلهم سيجدون قلوا عينه لا نوعه. وبعد ذلك يقول كجسم طبيعي في قولهم كل جسم فله حيز طبيعي أو بأن يجعل نوعه موضوع المسألة, هناك تكرار. وبعد ذلك قال ويثبت له ما هو عرض ذاته كالحيوان, إذن الحيوان نوع من الجسم. فهمتم أم لا؟ إذن هناك خطأ, ليس الخطأ من الشيخ العطار قطعا, إنما هو ماذا؟ من الناسخ أو من الذي قام بطبع الكتاب, ربما حصل انتقاد نظر عوض أن يكتب من هذا السطر انتقل بصره إلى السطر الذي يليه فحصل هذا الخطأ. نعم عينه قطع, هذا خطأ واضح لا يمكن أن يقع فيه أمثال الشيخ العطار يعني. طيب مفهوم أم لا؟ الآن قالوا موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. إذن أكمل جزئية فقط ثم بعد ذلك أدقق لمن يريد التدقيق. الآن فهمتم أن الموضوع هو الذي يجمع هذه الكثرة من المسائل بأن يكون بين موضوع العلم وموضوعات المسائل ماذا؟ ارتباط. ما نوع هذا الارتباط؟ إما أن يكون موضوع المسألة موضوع العلم, أو موضوع المسألة نوع من أنواع موضوع العلم, أو موضوع المسألة عرض ذاتي لموضوع العلم, أو موضوع المسألة نوع من أنواع الأعراض الذاتية لموضوع العلم, هي أربع. لكن هذا التدقيق يعني، ولكن يقال أنه بأن يجعل موضوع المسألة موضوع العلم أو أحد أنواعه. يعني عندما أقول مثلا الاسم مرفوع، هل الاسم هو الكلمة؟ هو نوع من أنواع الكلمة. إذن هنا جعلنا ماذا؟ موضوع المسألة نوعا من أنواع، نعم. وقد يكون مثلا الرفع لأي شيء يعرض الكلمة، فأقول مثلا الرفع بالضمة أو الرفع يكون في الأسماء والأفعال مثلا. إذن الرفع هل هو نوع من أنواع الكلمة؟ هو عرض ذاتي. ويمكن أيضا أن يكون ماذا؟ موضوع المسألة نوع من أنواع ذاك العرض الذاتي، مثلا رفع مخصوص، الرفع بالضمة مثلا، الرفع بالضمة يكون في كذا وكذا. إذن لاحظتم هي أربعة أنواع، أو يعني الذي ربما أحس بشيء من الغموض، المهم أنه هذه العلم الذي هو عبارة عن مجموعة من المسائل، كل مسألة جزئية إلا ولها موضوع ومحمول. هذا الموضوع لابد أن يكون مرتبطا بموضوع العلم، إذا لم يكن مرتبطا فهو ليس من هذا العلم. هذا واضح؟ طيب، من فهم هذا فقد اكتفى. هناك طبعا من يطلب المزيد هنا، هل هناك من لم يفهم هذا المعنى؟ موضوع علم المنطق ماذا؟ المعلوم التصوري والتصديقي. من حيث ماذا؟ من حيث يوصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. ابحث عن كل موضوعات مسائل علم المنطق ستجدها إلا ولها ارتباط بالمعلوم التصوري أو التصديقي من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري أو تصديقي. مفهوم؟ لا، هذا قيد. قلنا قيد حتى يفترق، يتميز علم المنطق عن علم الكلام. لا، الثمرة أمر آخر. لا، الغاية هي أو الثمرة أو الغاية هي العصمة عن الخطأ في الفكر. العصمة عن الخطأ في الفكر هذه الثمرة. هذا قيد حيثية حتى يقع التميز. طيب، أقول مثلا موضوع علم النحو الكلمة أو الكلمة والكلام، من قال أنه هناك من قال الكلام العرب جمع، موضوع علم النحو الكلمة وموضوع علم الصرف الكلمة، هل النحو هو الصرف أو الصرف هو النحو؟ لابد من قيد. موضوع علم النحو الكلمة من حيث ما يعرض لها من رفع ونصب وجزم وكذا، حيث تكون في كلام، أو ما يتعلق بأواخر الكلمة حيث تكون في كلام مثلا. بينما الصرف موضوع الكلمة من حيث ما يعرض له من تغيير من جهة بنية الكلمة. إذن لاحظتم لابد من هذا القيد حتى تتميز العلوم. هذا مفهوم. طيب، إذن الآن من يريد أن يزيد مزيد تدقيق، نحن نقول أنه ما موضوع العلم مطلقا بغض النظر منطق أو صرف أو فقه أو عقيدة أو غيره، ما موضوع العلم؟ هذا قلنا يذكر في كتب المنطق، ولكن ليس مسألة منطقية. ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، عن عوارضه الذاتية. قالوا كبدن الإنسان لعلم الطب. طيب، علم الطب مجموعة من المسائل، ما موضوع علم الطب؟ بدن الإنسان من حيث ماذا؟ ما الذي يعرض للإنسان عوارض ذاتية؟ الصحة والمرض. إذن نقول يقولون كبدن الإنسان لعلم الطب. مثلا ما موضوع علم الفقه؟ أفعال المكلفين من حيث يثبت لها الحرمة والوجوب والجواز والندب والكراهة. لذلك بعضهم يعني يجعل علم الميراث علما مستقلا عن علم الفقه. هو ذكر علم الميراث في كتب مستقلة لا يعني أنه ليس من الفقه، إنما هذا زيادة للاهتمام به لأنه يكثر الجهل به. لكن ذاك يقول بعضهم وموضوع التركة أو موضوع علم الميراث التركة وكذا، هذا خطأ أو على تجوز. لا يكون موضوعه التركة، إنما موضوعه ماذا؟ فعل المكلف، لا يكون، وليس من الفقه. فهمتم الفرق؟ هو في حق ما يذكر أنه موضوع الميراث هو التركة، هذا التجوز، تجوز والتجوز جائز لإن كان الإمام عالما. إذن لماذا فصل علم الميراث عن علم الفقه؟ زيادة للاهتمام فقط، ولكن ليس علما مستقلا، لأنه ليس له موضوع مستقل. فعل المكلف، لكن مكلف مخصوص، ولكن لابد أن يكون ماذا موضوعه؟ فعل المكلف. لا، أنت الذي ستأخذ الوارث. طيب، أو باعتبار ما كان مكلف، باعتبار ما كان، لا إشكال. طيب، إذا موضوع كل علم يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتي. طيب، ما المقصود من العوارض الذاتي؟ المقصود بالعوارض الذاتي، طيب، قالوا: والعرض الذاتي هو الذي يلحق الشيء لما هو هو، أي بدون واسطة، يعني يلحق، إذن ليس هو ذاته، إنما أمر عارض، ولكن يلحقه، لأنه قد يلحق الجسم الحرارة، قد يلحقه الحركة، وقد يلحقه السكون، إذن هذه كلها عوارض تحمل على الشيء. ولكن هل ما يلحق لذاته أم لأمر آخر؟ يعني هل هناك واسطة في العروض أم لا؟ هل هناك واسطة، ماذا قلت؟ في العروض. قالوا: العرض الذاتي هو الذي يلحق الشيء لذاته، أي بدون واسطة في العروض. طيب، المثال الذي يذكر في الكتب، سنجد هناك من يذكر ما ذكره القطب الرازي في شرح الشمسية، وهناك من يذكر ما قاله السعد في شرح الشمسية. سجد هناك بعض الحواشي تمثل هكذا، وبعضهم يمثل هكذا، ما الفرق؟ أحدهم تبع القطب، والآخر تبع السعد. فمثلا نجد القطب يقول: كلحوق التعجب للإنسان، كلحوق التعجب للإنسان، هذا اعتبره ماذا؟ لحق الإنسان من حيث هو إنسان بدون واسطة في العروض. أظن هذا ذكره من عنده حاشية الحفن، حاشية الحفن في الدار. طيب، يعني للمقارنة، هذا قصدي، يعني لا سأبين لك. الحفني، نعم، يوسف الحفني قال: وموضوعه، قال: اعلم أن موضوع المنطقي أخص من مطلق الموضوع، والعلم بالخاص متوقف على العلم بالعام. هذا نفس عبارة القطب في شرح الشمسية، واعترضه السعد. إذن عندما تقرأ شرح السعد على الشمسية، لابد أن تأخذ في ذهنك أنه يرد، أو ليس يرد، يعني يتعقب في بعض المسائل القطب. وعندما تقرأ حاشية السيد على شرح القطب، ضع في بالك أنه يتعقب السعد، كما قال بعضه وما ذكره بعضه، يقصد السعد. قال: اعلم أن موضوع المنطق أخص من مطلق الموضوع، والعلم بالخاص متوقف على العلم بالعام، فيجب أولا معرفة موضوع العلم ليعلم موضوع المنطق. قال: فموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، كبدن الإنسان لعلم الطب، والكلمات العربية لعلم النحو. والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لذاته، لاحقا، كالتعجب اللاحق لذات الإنسان. إذا اعتبر الذي يعرض الأمر، الذي يعرض الذات بلا واسطة في العروض، ماذا؟ التعجب الذي يلحق الإنسان. لماذا لحق التعجب الإنسان؟ لأنه إنسان، مفهوم. لكن سنجد هناك من تبع السعد، لا يقول كلحوق التعجب، يقول كإدراك الأمور الغريبة. إدراك الأمور الغريبة، إدراك الأمور، لماذا الإنسان أدرك الأمور الغريبة؟ لأنه إنسان، طبعا بالقوة، المقصود إدراك يعني بالقوة. طيب، فهمتم لماذا قلت ذلك؟ لأنه أتباع القطب عندما قالوا أنه ما يعرض لذاته، قالوا كالتعجب اللاحق لذات الإنسان، طيب هذا أمر عرض لذاته، لكن ما هو العرض الذي يلحق الأمر لذاته أو بواسطة؟ طيب الواسطة إما أن تكون ماذا؟ جزء أو خارج. الخارج اشترط فيه أن يكون مساويا، يعني شيء عرض للموضوع، عرض للذات، لماذا؟ بواسطة، ولكن هذه الواسطة ماذا؟ هي خارجة، طالما واسطة ستكون خارجة ولكنها مساوية لهذا الموضوع. قالوا مثلا قال أو لأمر خارج عنه، هذا في كلام الحفظ، أو لأمر خارج عنه مساو له كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب، طالما التعجب لحق الإنسان لذاته، التعجب غير الإنسان، التعجب يلحق الإنسان بلا واسطة، ولكن الضحك لماذا ضحك؟ لأنه متعجب، إذن بواسطة. ولكن التعجب بالنسبة للإنسان هل هو أعم أخص مساوي؟ مساوي، إذن خارج مساوي. لكن السعد التفتزاني سيقول ماذا عندما يمثل بالأمر الذي يعرض الشيء الذي يعرض لأمر الخارج الذي يعرض لأمر مساوي، سيقول ماذا؟ كالتعجب اللاحق للإدراك. لماذا؟ لأنه جعل الذي يلحق بلا واسطة هو الإدراك، إدراك الأمور الغريبة. إذا تقول أيهما صحيح؟ يعني لابد أن تفهم، هذا مثل بما قاله السعد وهذا مثل بما قاله القطب، والمناقشة في المثال ليس من دأبي المحصل. لكن لماذا بعضهم يمثل بكذا وبعضهم يقول أنه يعني وقع الخلاف في ماذا؟ هل التعجب يلحق الإنسان لذاته أو يلحقه لأمر مساو؟ من قال أنه يلحقه لأمر مساو فيكون الذي يلحق لذاته سيكون ماذا؟ إدراك الأمور الغريب أو إدراك الأمور المستعجب. أما من قال أنه يلحقه لذاته سيجعل الضحك يعرض لأمر مساو له. فهمتم؟ إذن هذا من خصوص الأمثلة. طيب لكن هناك خلاف بين هذا خلاف، وهناك خلاف آخر وهو خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. أنا قلت هذا لمن يريد زيادة، أما الذي فهم أصل المسألة انتهي. هناك خلاف آخر وهو هل العرض الذاتي أو ما المقصود بالعرض الذاتي؟ فهمنا أنه الذي يعرض بلا واسطة، فهمنا، والذي يعرض لأمر خارج مساوي، هذا وقع الاتفاق عليه. المتقدمون قالوا أنه ونضيف ثالثا وهو الذي يعرض لجزء المعروض لجزئه، ولكن هذا جزء لابد أن يكون مساوي، لأن المهية مما ستتركب من جزء أعم ومن جزء مساوي، لا جزء أعم وجزء مساوي، جنس فصل، الفصل المساوي للمهية، وهذا مذهب المتقدمين. يعني عندهم الأعراض الذاتية ثلاثة، ما يعرض لذاته أي بلا واسطة في العروض، وما يعرض لجزئه المساوي، وما يعرض لخارج مساوي. فهمتم؟ هذا مذهب المتقدمين. المتأخرون زادوا، ماذا قالوا؟ هو في حق الأمر زادوا، ولكن ما يذكر في الكتب ربما يوقع في اللبس، لأنهم في الكتب ماذا يقولون؟ مثلا كلام الحفظ يقول أنه ما يعرض لذاته بلا واسطة في العروض، وما يعرض لجزئه الأعم، وما يعرض لخارج المساوي. إذن وقع الخلاف ماذا؟ في الجزء الأعم، هل هو من الأعراض الذاتية أم من الأعراض الغريب؟ لكن في تمثيلهم لا يذكرون الذي يعرض لجزء مساوي، جزء مساوي. فذلك لاحظ في كلام الحفني قال والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لذاته أو لجزئه، لكن لاحظ قال أو لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان. إذن الإرادة عندما لحقت الإنسان، لماذا الإنسان يتحرك؟ لأنه حيوان، والحيوان هذا جزء عام للإنسان، لكنه لم يذكر جزء مساوي. فهمتم؟ وبعد ذلك قال أو لأمر خارج عنه مساوي له كالضحك العارض الإنسان بقصة التعجب، نفس كلام القطب. لكن العلامة العطار هل اختار مذهب المتقدمين أو المتأخرين؟ هو اختار مذهب المتأخرين، ولكنه دقق ويقول ما الذي يلحق لجزئه سواء كان أعم أو مساوي، لأنه لا معنى لأن يعد الجزء الأعم من العوارض الذاتية ولا يذكر الجزء المساوي، هذا لا يكون. يعني هو أولى بالذكر، هو أولى أن يكون عرضا ذاتيا. لكن لماذا؟ لأنه أحيانا تعاد نفس العبارات بحذافيرها في الحواشي، فربما الإنسان يسبق إلى وهمه معانا باطلة. يعني إذا كان العارض لجزء أعم عرض ذاتي، كيف يكون العارض لجزء المساوي لا يكون عرضا ذاتيا؟ فذلك يقال العرض لذاته أي بلا وصف العروض، أو لجزئه مطلقا، أو لأمر خارج مساوي. طيب من قلنا مذهب المتقدمين أنه حصروا الجزء المساوي، العرض الذاتي الذي يكون لجزء مساو فقط، جزئه المساوي، أما لجزئه الأعم فيكون ماذا؟ عرضا غريبا. هذا منهج المتقدمين، ولكن من اختاره؟ السيد الشريف. السيد الشريف. طيب ومن المتأخرين يعني بعد السيد الشريف من؟ العلامة الدسوقي. لن ننتبه عندما تقرأ كلام الدسوقي في حاشيته على الشمسي أو في حاشيته على الخريصي، سجد أنه يذكر الجزء المساوي فقط، لأنه هذا اختيار والتحقيق هو كذا. طيب هو في حاشيته على الخريصي لم يصرح، ولكن في حاشيته على الشمسية قال ما ذكره القطب الرازي فيه نظر، إنما هو الجزء المساوي فقط الذي يعرض جزئه المساوي. وهذا تبع، لا نقول تبع فيه، هو اختيار السيد الشريف سيد المحققين، وأيضا اختيار العلامة الدسوق الذي درس الشمسية على شيخه العدم. مفهوم أم لا؟ طيب وطبعا وهذا اختيار المتأخرين أن يكون موضوع المنطق ماذا؟ المعلومة التصوري والتصديق. أما المتقدمون وهو اختيار لبعض المحققين، موضوع المنطق وماذا؟ المعقول الثاني. المعقول الثاني. إذن لحظة يعني، طيب تقول قد وقع خلاف وكذا وكذا وكذا، إذن أيها الصحيح وأيها الصواب؟ هذه كلها مسائل ليست من علم المنطق، هذه كلها ليست من علم المنطق، هي مقدمة للشروع في علم المنطق ولكنها ليست من علم المنطق. إذن اختيار بعض المحققين كالشيخ البهاري صاحب سلم العلوم قال أنه موضوع المنطق هو المعقول الثاني. طيب إذن أخذتم زيادة فوائد غير مذكورة في الحاشية، مفهوم أم لا؟ طيب قال وفائدته، طبعا ما المقصود بالمعقول الثاني والمعقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني المنطقي، هذا سيجعل الكلام متشتت أكثر، نقتصر على هذا، ولكن المسألة أعمق من ذلك. من يريد تحقيق هذه المسائل فأنصحه تسمعون بشرح الفناري على إيسا غوجي، هذا شرح صعب ودقيق خاصة بدايته، فيبدأ بعد كذا بعد الخطبة يتحدث أنه أعلم من طالب أن من حق طالب كل كثرة أن يعني يجمع بجهة واحدة، جهة واحدة ذاتية وعرضية. هذه استلوا هذه الكلمات أو هذه الفقرة وشرحوها تسمى جهة الوحدة. فنجد مثلا شيخ العلامة محمد أمين شرح جهة الوحدة، يعني قال ومن المباحث التي اشتهرت بين المحاصرين جهة الوحدة. جهة الوحدة منسوبة للفناري الذي تحدث فيه، فشرحها وتجد عليها حواشي منها حاشية قرة خليل، هذين كلهم من علماء العجم، ففيها التحقيق وتدقيق. أما إذا نضع على جنب العلامة العطار، لكن ما يذكر في حواشي العرب هو تقريبا نفس كلام، إما كلام سعد أو كلام يعني بدون تحرير وزيادة تدقيق وإجابة عن اعتراضات وغيره، لأنه يعني مسألة مهمة جدا يعني. يعني وفيها يعني مسألة موضوع العلم هي من أغمض المسائل في عقد الأمر، هي من أغمض المسائل. لذلك تجد أو الشيعة في كتبهم الأصولية يدققون في هذا المسألة، حتى قال بعضهم أنه علم الأصول لا موضوع له، ليس له موضوع، وأنه لا يشترط في العلم أن يكون له موضوع. بغض النظر قصدي أنه يناقش ويجادل ويدقق. طيب نكتفي بهذا القدر وننتقل لباقي الكلام. من له سؤال؟ أمور واضحة إن شاء الله. طيب نعم. طيب قال وفائدته الاحتراز عن الخطأ في الفكر. إذن ما الغرض من علم المنطق؟ يؤخذ من تعريفه برسمه، الاحتراز عن الخطأ في ماذا؟ في الفكر. الفكر فيه انتقال، لأن الإنسان لما ينتقل قد يعرض له الخطأ، فاحتاج إلى قانون يعصمه عن الخطأ في فكره وهو المنطق. قال أوردنا فيها، أي في هذه الرسالة، ما يجب اصطلاحا. لماذا قال ما يجب اصطلاحا؟ أنه عندما نطلق الوجوب ينصرف إلى الوجوب الشرعي أو الوجوب العقلي. هل يمكن أن يكون وجوبا عقليا بحيث يترتب على فرض نقيضه محال عقلي؟ طيب هل يمكن أن يكون وجوبا شرعيا؟ من لم يفعل الواجب يأثم قطعا. إذن يسمى الوجوب العرفي. ذلك هو قال ما يجب اصطلاحا. نعم اصطلاح يعني عرفي أو وجوب صناعي، أيضا وجوب عرفي وجوب صناعي كذا. يجب لمن يريد أن يشرع في علم أن يعرفه بحده ويصدق بموضوعه ويصدق بفائدته. هذا ليس وجوب شرعي، هذا وجوب ماذا؟ صناعي أو عرفي أو اصطلاحي. اسمعي، تلاحظ أنه الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري نعم لا يبسط العبارة، ولكن كلامه بالميزان. هذا فرق، انتبه يعني لا تحقر هذا الشرح إياك. طيب قال أوردنا فيها ما يجب اصطلاحا استحضاره، ما يجب استحضاره لمن يبتدئ في شيء من العلوم. هذا مبني على أن المنطق العصمة، هل تتعلق بعلم دون علم؟ لا. طالما هناك فكر لابد من علم المنطق، طالما هناك انتقال من معلوم إلى مجهول لابد من منطق. إذن لذلك يقال من لا معرفة له بالمنطق فلا ثقة في علوم، أنه سيخبط خبط عشواء. طيب لا يرد اعتراض بأنه الصحابة، قلنا نحن الإنسان لا يمكنه أن يستغني عن المنطق، ولكن يمكن أن بعض الأذكياء أو لصفاء الفطرة وغيره أن يستغني عن تعلم علم المنطق. وصحابة لم يكن في زمنهم تدوين كتب ومسائل مناظرة كثيرة، ولم يكن الكلام منتشرا حتى يحتاجوا إلى تعلم علم المنطق. قال أوردنا فيها ما يجب اصطلاحا استحضاره لمن يبتدئ في شيء من العلوم. فقد قال الغزالي، لاحظ فرع، فقد قال الغزالي، أين ذكر ذلك؟ في مقدمة المستصفى. يعني قلنا الذي سن هذه السنة أو الذي ابتدع هذه البدعة، طبعا البدعة تكون حسنة، هو الإمام الغزالي، أنه هذب المنطقة أو شيء اطلع على المنطق وهذبه من الشوائب وخلصه من لسوقه بالفلسفة. وماذا فعل بعد ذلك؟ وألف فيه كتبا، خاصة كتابه معيار العلم، ثم بعد ذلك جعله مقدمة في كتبه أو في كتابه الأصول. المسلمون يحتاجون للأصول، فكأنه يقول إذا أردت أن تفهم كلامي في الأصول فيجب عليك أن تمر بهذا الطريق، لن تفهم كلامي حق الفهم إلا إذا فهمت هذه المقدمة. وهذا كلام مهم جدا، يعني الغزالي هو حجة الإسلام، يعني كتابه أحد الكتب الأربعة التي تعتبر أمهات في مدرسة المتكلمين أو الشافعي. فلذلك نجد أنه كثير من الكتب الأصولية تنسج على منواله، يذكرون مسائل من علم المنطق أو علم المنطق بتمامه في ماذا؟ في مقدمة كتب الأصول كعاضد الإيجي ليس كابن الحاجب وابن عاصم ابن جزي ابن جزي حتى ابن عاصم في الألفية في ما هي على الوصول إلى علم الأصول. ونجد أيضا من كتاب المحقق ابن الهمام التحرير هذا. فالكتب التي ذكرت مقدمات في علم المنطق كتب أصولية ذكرت كثيرة جدا. طيب قال فقد قال الغزالي حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة بعلمه. قال وسماه معيار العلوم يعني ميزان العلوم. طيب قال بعد ذلك وحصر المصنف المقصود في رسالته أي في هذا الكتاب في خمسة مباحث. قال بحث الألفاظ قلنا هذا بحث الألفاظ هذا ماذا؟ مقدمة ليس من علم المنطق لأنه قلنا علم المنطق ينقسم إلى تصورات وتصديقات. التصورات لها مبادئ ولها مقاصد والتصديقات لها مبادئ ولها مقاصد. مبادئ التصورات الكلية الخمس ومقاصدها القول الشارح أو التعريف. التصديقات مبادئها القضايا وأحكامها مقاصدها القياس. إذن هناك لوائح القياس وهناك صناعات الخمس. طبعا في جعل صناعة الخمس خاتم وليس من جزء من المنطق فيه نظر. قال في خمسة أبحاث بحث الألفاظ وبحث الكليات الخمس وبحث طبعا بحث الألفاظ يتحدث عن الدلالة وتقسيم إلى لفظ إلى مفرد ومركب ثم يتحدث عن المفرد باعتبار معناه سينقسم إلى هذه الكليات الخمس يعني سيقسم المفرد باعتبار معناه إلى كل وجزء والكليات إلى كليات خمس. قالوا بحث الكليات الخمس وبحث التصورات طبعا مقصود بحث التصورات يعني بحث قول الشارع بحث قول الشارع أنه كيف تنال التصورات بالتعريف. طبعا التصورات نظرية المقصود نحن نتحدث عن تصورات نظرية لا تصورات ضرورية. قالوا بحث التصورات وبحث القضايا أي القضايا وأحكامها وهذه مبادئ للتصديقات وبحث القياس. هذا هو كتاب إيساغوجي. قال مستعينا بالله تعالى أي طالبا منه المعونة يعني سين وتاء طلب أي طالبا منه المعونة على إكمالها. إنه مفيض الخير والجود أي العطاء الجود هو العطاء. قال أي العطاء على عباده. بعد ذلك ماذا ذكر المصنف؟ قال إيساغوجي هذا هو المتن إيساغوجي. طبعا لابد من تقدير هذا إيساغوجي إذن جعله خبر مبتدأ محذوف هذا إيساغوجي ويمكن أن يجعل مبتدأ لخبر محذوف يكون لابد من تقدير يعني. أما هكذا إيساغوجي هذا الكلام ليس بكلام لابد من تقدير أن كلام اللفظ المركب المفيد بالوضع على تعريف ابن أجروم مفيد يعني يحسن السكوت عليه بحيث لا ينتظر السامع شيئا. قال إيساغوجي هو لفظ يوناني نعم هو لفظ يوناني. طبعا لماذا هو ذكر الشيخ أثير الدين الأبهري كتابه أو سماه باسم إيساغوجي؟ قلنا نزجا على منوال فرفوريوس الصوري. فرفوريوس الصوري هو نسبة إلى مدينة صور وهذا تلمذ على أفلوطين هذا كله بعد الميلاد. طبعا وهذا أفلوطين وفرفوريوس هم الذين أدخلوا في الفلسفة اليونانية مسائل لا دخل لها بالفلسفة اليونانية يعني تأثرا بالعقيدة النصرانية أدخلوا ما يسمى بمسألة العقول العشرة. نعم هي ليست من كلام لا أرسطو ولا سقراط ولا أفلاطون العقول العشرة هذه التي قال بها ابن سينا والفارابي. يعني كان الإشكال كيف يصدر الواحد أو المتعدد عن الواحد كيف يصدر المتعدد عن الواحد. فأتاهم بفكرة الوسط تأثرا بالثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس فأوصلوها إلى عشرة لكنها ليست ذلك الفضل يعود لابن رشد في أنه عندما ناقش الإمام الغزالي رحمه الله، قال له هذا ليس ما ذكره ابن سينا أو الفارابي، هذا ليس بكلام، ليس بكلام، ليس بفلسفة أرسطو. الغرب تعرف على أرسطو حقيقة عن طريق ابن رشد، فذلك يعظمونه، يقولون له أفيروسي، حرف اسمه. نعم. قال ماذا؟ إيساغوجي. إذن لفظ يوناني، نعم هو لفظ يوناني. ما معناه باليونانية؟ هو المدخل، وصار علما على الكليات الخمس. لماذا؟ أن هذه الكليات الخمس مدخل لنيل التصورات. يعني كيف ستصور التعريف؟ الكليات الخمس. قال إيساغوجي، قال هو لفظ يوناني معناه الكليات الخمس. لذلك يقال مبحث إيساغوجي. أحيانا تجد في كتب خاصة المتقدم يقول مبحث إيساغوجي، مبحث كاتيغورياس، مبحث بارامينياس، هذا تأثرا باللغة التي كانت تستعمل عند المتقدمين، لكن المتأخرون لا يذكرون هذا، يقول مبحث الكليات الخمس، لا يقول مبحث إيساغوجي. قال هو لفظ يوناني معناه الكليات الخمس، الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. طبعا بعضهم سئل في الامتحان ما هي الكليات الخمس، امتحان في المنطق، قلوا حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ هذا معنى تخليط، يعني تخليط. طيب، وقيل معناه المدخل، هو ليس قيل، هو معناه المدخل، أي مكان الدخول، اسم مكان يعني. في المنطق سمي ذلك به باسم الحكيم. طبعا هذا كل ما تذكره ليس بصواب. قال ماذا؟ سمي ذلك به باسم الحكيم، أي الفيلسوف الذي استخرجه ودونه. وقيل باسم متعلم كان يخاطبه معلمه في كل مسألة بقوله يا إيساغوجي، الحال كذا وكذا. وفي نسخ هذا الكتاب اختلاف كثير. طيب، قال ولما كانت معرفة الكليات الخمس، طبعا قلنا إيساغوجي، إذن حدثنا عن الكليات الخمس، الكليات الخمس هي مفاهيم أم ألفاظ؟ مفاهيم، ولكن كيف أفهمك ما في صدري؟ الألفاظ وعاء المعاني. إذن فالحديث عن اللفظ في المنطق لا يقصد لذاته، إنما هو لأنه الواسطة في تبليغ المعاني التي تعتبر في نفسي. فإذا أي بحث لفظي في المنطق لابد أن ننظر فيه لهذه الغاية، فلذلك لا يختص المنطق بلغة دون لغة. وإذا بحثوا مسألة جزئية في لغة عربية أو فارسية فباعتبار هذا المقصد، هو أنه يتوقف فهم اللفظ أو فهم دلالة اللفظ على المعنى على تحقيق هذه الجزئية. قال ولما كانت معرفة الكليات الخمس تتوقف على معرفة الدلالات الثلاث. طيب معرفة الكليات الخمس تتوقف على ماذا في حق الأمر؟ على فهم معنى اللفظ المفرد واللفظ المركب، ولكن فهم معنى اللفظ المفرد واللفظ المركب يكون بعد فهم الدلالة اللفظية الوضعية. قال على معرفة الدلالات الثلاث، المطابقة والتضمن والالتزام وأقسام اللفظ. أقسام اللفظ، إذن أقسام فهم أقسام اللفظ متوقف على الدلال، وفهم إيساغوجي متوقف على أقسام اللفظ. بدأ ببيانها، ما هي؟ التي هي الدلالات. إذن يبدأ بالدلالات ثم مباحث دلالات مطلقة أو الدلالة اللفظية الوضعية، ثم يتحدث عن اللفظ المفرد والمركب، المفرد جزئي وكلي، ثم يتحدث عن الكليات الخمس، ثم القول الشارح. هذا هو تمشيه في قسم التصورات. قال بدأ ببيانها فقال، نكمل نكمل. طيب يعني هي مسألة معروفة، مسألة دلالة اللفظ المطابقية والتضمنية والالتزامية. من؟ طيب نشرحها. هي مسائل سهلة. قال اللفظ الدال بالوضع. إذن اللفظ ما هو لفظ كما قرأت في النحو؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدأ بماذا؟ بالألف وتنتهي بالياء. قال اللفظ الدال، إذن اللفظ قد يكون دالا وقد يكون غيره دال. لماذا؟ لأنه قد يكون مثلا مهمل، لفظ مهمل ديز. قال اللفظ الدال. طيب لكن اللفظ قد يدل لا بسبب الوضع، اللفظ قد يدل بسبب العقل أو بسبب الطبع، فذلك ماذا قال؟ بالوضع، أي بسبب الوضع. يعني اللفظ دل لا بسبب العقل ولا بسبب الطبع، إنما بسبب ماذا؟ الوضع. لذلك هو لم يفصلها، ولكن بعضهم يذكرون يقول الدلالة تكون أو الدال قد يكون لفظا وغير لفظ، وكل منهما إما أن يكون سبب الانتقال من الدال إلى المدلول بعد العلم بالدال إما محض العقل أو العلم بالوضع أو الطبع والعادة. ويقولون أن الذي يستعمل في علم المنطق هو الدال اللفظ الذي يدل على مدلوله بسبب يعني بتوسط الوضع. مفهوم أم لا؟ الدال، الدال، الدال والمدلول، هذا كلاهما مشتق من الدلالة. طيب ما هي الدلالة؟ بأخصر العبارات فهم أمر من أمر. عندما نسمع دق الباب هناك معنى سيرتسم في ذهن، وهو ماذا؟ هناك شخص يريد الدخول. عندما أقول جاء زيد هناك معنى ارتسم في ذهن عندما سمعت اللفظ. إذن اللفظ دال، هذا دال. العالم يدل على وجود مؤثر، إذن اللفظ العالم دال. فالدال أعم من أن يكون لفظا، لأن الدلالة هي ماذا قلنا؟ فهم أمر من أمر، فهم أمر يعني فهم مدلول من دال بعد العلم بوجه دلالة طبعا. إذن عندما أقول زيد لماذا لم تفهم معنى أسد؟ إذن لابد من علاقة، من سبب يجعلك تنتقل من هذا بعد العلم بالدال تنتقل إلى هذا المدلول بخصوصه. ما الذي جعلك عندما أقول ليون لم تفهم مثلا شجرة؟ شخص لا يعرف اللغة الفرنسية هل يمكن أن يفهم أسد معنى حيوان مفترس؟ لا. إذن لابد من علاقة، من سبب يدعون للانتقال من الدال إلى المدلول بعد العلم بالدال. لم أقول بعد سمعي استماعي للدال، أنه أعم من أن يكون لفظ. بعد العلم بالدال لماذا ذهبت؟ ذهب ذهنك لهذا المدلول بخصوصه. إذن لابد من علاقة بين الدال والمدلول أو سبب انتقال. إذن اللفظ الدال إما أن يكون لفظ أو غير لفظ. نحن سنترك غير اللفظ. لماذا؟ أنه نحن في حواراتنا نستعمل الألفاظ، نحن نستعمل أشياء غير، نستعمل أمور غير لفظية، ولكن فائدتها قليلة مقارنة بالألفاظ. ها؟ إذا وقعت مناظرة بأي شيء تقع بالألفاظ. لذلك لقلة جدوى الدلالة غير اللفظية لم يتحدثوا عنها. طيب الدلالة اللفظية أي الدال لفظ إما أن يكون سبب الانتقال، طبعا العقل موجود دائما لأن العقل على قول كثير منهم هو آلة لإدراك النفس، النفس هي المدركة وتدرك بواسطة العقل، وهناك من قال أن العقل هو النفس والخلاف بينهما بالاعتبار. على أي حال إذن لابد من وجود العقل لأنه هو الذي به تفهم، ولكن العقل قد يستعين بأشياء أخرى غير يعني يستعين بأشياء أخرى كالعلم بالوضع أو التجربة والعادة، وقد لا يستعين. فإن لم يستعن العقل في إدراك في الانتقال من العلم بالدال إلى العلم بالمدلول، فتسمى الدلالة دلالة لفظية عقلية. أما إذا استعان العقل بمعرفة وضع الواضع فتكون الدلالة لفظية، لأن الدال لفظ وماذا دلالة وضعية. يعني في الدلالة الوضعية هناك عقل، ولكن العقل احتاج إلى شيء آخر وهو أن يعرف الوضع. طيب مثال الدلالة اللفظية العقلية، يعني الدال لفظ وسبب الانتقال محض العقل، كدلالة التغير على الحدوث. لاحظ قلت كدلالة التغير على الحدوث، هذا الجسم متغير. كدلالة أحسن، كدلالة اللفظ على وجود لفظه، كدلالة اللفظ على وجود لفظه. إذن تسمع في صوت، صوت ألفاظ، فماذا تفهم؟ هناك شخص أو هناك من يتكلم أو هناك ما يتكلم؟ لا لا، ليس حي، قل دلالة عقلية فقط. تسمع صوت، كل أثر لابد له من مؤثر. هناك من، هناك لفظ، إذن هناك من تلفظ به بغض النظر كان عاقلا أو لا. إذن هذه دلالة عقلية، الدال لفظ، ولكن الانتقال من الدال إلى المدلول بعد العلم وجد دلالة هو ماذا؟ العقل فقط، لا يحتاج إلى وضع. يعني هذه يفهمها الفرنسي، يفهمها الإنجليزي، يفهمها البربري، ليست خاصة بلغة دون أخرى، وليس بالتجربة، إنما هي عقلية. أما أن يكون اللفظ الدال لفظا وسبب الانتقال من العلم بالدال إلى العلم بالمدلول العادة والتجربة أو الطبع، مثاله أقول لك أح، سمعت أح أو آخ، هل هذا خاص بلغة دون أخرى؟ الأمريكي عندما يتأوه يقول آخ، المسلم عندما يتأوه يقول آخ، ذا لا يخص بلغة دون أخرى. يعني ليس باختياره أن يقول مثلا ألف أو بي أو سي، لا يمكنه ذلك لأنه أمر اضطرار، لأنه في طبع الناس وعادتهم ماذا؟ الذي يحس بالألم يقول ماذا؟ آخ. إذن الدال ماذا؟ لفظ أم لا؟ أنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، ولكن سبب الانتقال من العلم بالدال إلى العلم بالمدلول ماذا؟ مقتضى الطبع أو العادة. ما الذي بقي؟ أن يكون اللفظ دالا والانتقال من الدال إلى المدلول سببه ماذا؟ الوضع، يعني العلم بالوضع، يعني العقل استعان بالوضع على أي شيء تواضعوا. وهذا كل اللغات، أقول لك زيد فتفهم معنى زيد، أقول لك جاء فتفهم معنى جاء، أقول لك ليون فتفهم معنى ليون. إذن هنا الدال لفظ، والمعاني التي ارتسمت في ذهنك وهي المدلات، سبب الانتقال من العلم بالدال إلى العلم المدلول وماذا؟ معرفة الوضع، وهذا الذي نستعمله في علم المنطق. فلذا قال اللفظ الدال بالوضع، أي بسبب الوضع. إذن أخرج كل الدلالات وأبقى على واحدة. إذا قال وهو ما وضع لمعنى، وهو ما هو، وهو أي اللفظ الدال بالوضع. قال وهو ما وضع لمعنى، وضع لمعنى، قال يدل، ماذا قال؟ بتوسط الوضع. طبعا في قوله بتوسط الوضع هذا ليس كلاما لا فائدة فيه، إنما أشار الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري إلى أن قوله بتوسط الوضع حتى يجيب عن اعتراض، وهو أن اللفظ قد يوضع لكامل المعنى، وقد يوضع لجزئه، وقد يوضع للازمه، حتى لا تنتقض تعريف الدلالات الثلاث. فإذا قال يعني الدلالة المطابقية لابد فيها ماذا؟ بتوسط الوضع فقط. قال اللفظ الدال بالوضع يدل بتوسط الوضع، بتوسط الوضع، يعني في الدلالة الالتزامية والتضمنية نعم يدخل الوضع، ولكن هناك أشياء أخرى. قال يدل بتوسط الوضع على تمام ما وضع له بالمطابقة، اللفظ إن دال على تمام المعنى الموضوع له يسمى ماذا؟ يسمى هذه الدلالة دلالة مطابقية أو دلالة مطابقة. كدلالة لفظي، لاحظ قلت كدلالة لفظي إنسان على معنى الحيوان الناطق، لفظ الإنسان لأي شيء وضعته العرب بمعنى الحيوان الناطق. إذن دلالة لفظ إنسان على معنى الحيوان الناطق نسميها دلالة مطابقية، لأن اللفظ دل على تمام المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. واضح أم لا؟ قال لمطابقته، هذه علة التسمية، لمطابقته أي موافقته من قولهم طابق النعل النعل إذا توافقت، هذه نعل نعم تأنيث. قال ويدل على جزئه، ويدل طبعا ويدل ماذا؟ اللفظ الدال بالوضع، ويدل على جزئه أي على جزء ما وضع له بالتضمن. لماذا؟ ما علة التسمية؟ قال لتضمن المعنى لجزئه، يعني إذا دل لفظ إنسان، بغض النظر عن المناقشة في المثال، إذا دل لفظ إنسان على معنى حيوان أو دل لفظ إنسان على معنى ناطق، ماذا سيكون هذا؟ دلالة تضمنية، أي دلالته على جزء المعنى الموضوع له هذا اللفظ. طبعا مثاله يعني مثال واقعي، رأيت شبحا من بعيد فأنت شككت هل هو إنسان أو هل هو حي أو جماد، هل هو من جنس الأحياء يعني يتحرك بإرادته أو هو جماد، أنت شاكك بين معنيين تريد ترجيح أحد المعنيين على الآخر، هل هو حي أو جماد؟ فجاءك شخص قال هو إنسان، أنت عندما سمعت لفظ إنسان ماذا دلك؟ على أنه حيوان، يعني رجحت أحدى النسبتين. نعم مفهوم أم لا؟ إذن هذا ربما يكون مثالا واقعيا، يعني كيف ننتقل، اللفظ يدل على جزء المعنى. قال ويدل على جزئه أي على جزء ما وضع له بالتضمن لتضمن المعنى لجزئه. قال ماذا؟ إن كان له جزء، طبعا في كلام صاحب المتن إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المطابقة لازمة للتضمن، المطابقة لازمة. قال إن كان له جزء، معنى هذا إن لم يكن له جزء ستوجد المطابقة بدون التضمن. إذن ماذا؟ إذن المطابقية لازمة للتضمن، هذا يفهم من كلام المصنف باشتراطه إن كان له جزء. قال بخلاف البسيط، طبعا البسيط يوصف به المعنى لا البسيط، قال كالنقطة، بغض النظر عن المناقشة في المثال، بخلاف البسيط يعني إن كان المعنى غير مركب، المعنى الموضوع له هذا اللفظ ماذا؟ معنى غير مركب. قال وعلى ما يلازمه، إذن سيكون خارجا، إذن دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له، إذن ليس داخل ولا تمام، إنما هو معنى خارج، ولكن أي خارج لابد أن يكون ماذا؟ لازما للمعنى الموضوع له. قال وعلى ما يلازمه أي ما يلازم، أي ما يلازم ما وضع له، أي ما يلازم المعنى المطابق. قال أي ما يلازم وضع له في الذهن، طبعا في الذهن، ما المقصود في الذهن؟ هناك تفصيل معروف، ولكن نقول المقصود بالذهن ماذا؟ ليس العقل طبعا، بأن تكون كلما فهم الملزوم فهم لازمه، بمجرد أن يخطر ببالك الملزوم يخطر ببالك لازمه، لأنه قالوا المشهور أنه المعتبر في الدلالة الالتزامية أن تكون لزوم بين بالمعنى الأخص، يعني كلما حضر في ذهنك اللازم الملزوم حضر اللازم، وهذا اللزوم بغض النظر قد يكون في الذهن والخارج وقد يكون في الذهن فقط. قال في الذهن بالالتزام يعني يدل عليه، يعني ويدل اللفظ الموضوع اللفظ الدال بالوضع يدل على ماذا؟ على ما يلازم المعنى المطابق بالالتزام، وتسمى الدلالة دلالة التزام أو دلالة التزامية. قال لالتزام المعنى أي استلزامه له، استلزم المعنى المطابق هذا، فيكون المعنى المطابق ملزوم وهذا المعنى اللازم لازم، فهمتم؟ لذلك يلزم هذا المقصود. قال استلزامه له، لذلك قال سواء لازمه في الخارج أيضا أم لا. يعني المهم هو أن يكون لازما في الذهن. قال كالإنسان أي كلفظ الإنسان، كالإنسان أي كلفظ الإنسان، فإنه يدل على الحيوان الناطق، يعني يدل على معنى الحيوان الناطق بالمطابقة، وعلى أحدهما يعني معنى حيوان أو معنى ناطق، أي الحيوان أو الناطق بالتضمن، وعلى قابل العلم وصنعة الكتابة بالالتزام. لأنه قابلية، قال قابلية لم يقل الكتابة والتعلم، قال قابلية صنعة الكتابة. هذه القابلية هل هي تمام أو جزء؟ هي لا تمام ولا جزء معنى حيوان الناطق، إنما هي لازمة عن الناطقين طالما هو ناطق يعني مفكر بالقوة، فيلزمه أن يكون قابلا للتعلم والكتابة. طبعا بغض النظر هل هذا لازم بين المعنى العام أو لازم بين المعنى الخاص، هذه مناقشة في المثال، وكما قلنا المناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين. بعد ذلك سيذكر الآن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مسألة ليست من علم المنطق، إنما هي من علم الأصول، إشكال أورده العلامة القرافي في كتابه شرح تنقيح الفصول. هذا الإشكال أجاب عنه العلماء، تعرضوا له خاصة في كتب الأصول. هذا لابد أن يذكر، هذا لأن هذا محل أن يذكر هذا الإشكال أين؟ في كتب الأصول. فذكر هذا الإشكال في كتاب وضع على المبتدئين هذا يشوش على الطالب، لأنه ليس له أي علم عن علم الأصول. إذن كيف تقول له دلالة العام على بعض أفراده؟ طيب ما معنى العام؟ إذن لابد أن يعرف معنى العام. قول دلالة العام على بعض أفراده هل هو باب الكل أو الكلية؟ فإذن المسألة تحتاج إلى شيء من علم الأصول، ولكن طالما ذكرها الشيخ لابد أن تشرح. إذن المرة القادمة إن شاء الله سنخصص حصة كاملة لتحقيق هذه المسألة. إذن عندما تحقق هذه المسألة ستصير إن شاء الله مسألة سهلة، بحيث إذا فتحت جامع الجوامع، فتحت أي كتاب تفهم. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.